مرقس فصل 14. ويوم الفسحة وإيد الخبزة بلا توارة قرب، ويومين قبال الإيد دول كبارات رجال الدين والعلماء قاعدين يفكروا كيف يكرب عيسى بأشير ويقتلوه، وهجوا أنبيناتهم وقالوا ما نكربه في أيام الإيد عشان أكون فتنة تبقى أنبينات الناس. وعيسى قاعد في بيت هنسيمآن المبرز في هلة بيت آنيا، ووقت هو قاعد ياكل مرة واحدة جاد ليا وجابت قزازة هنأتر خالي بالهين اسمها ناردين، وهي فكت القزازة وسبد الإتر كل كي في راس عيسى، وناس واحدين زئلوا وحجوا عن بيناتهم وقالوا ما لو ودرت الإتر الخالي ده، كان بئنا الإتر ده نلقوا منا 300 دينار عشان ننتول المساكين. وخلاص حرجوها، لكن عيسى قال خلوها ما تهرجوها، يسوى اللي شيء سمح، والمساكين قاعدين معاكو دايما وتقدروا تسووا لهم الخير أي وقت تدوروا، لكن أنا كمان ما نقعد معاكو دايما. وهي سوت الشيء القدرتها، قبال ما نموت هي صبت إتر في جسمي عشان تجهزني للدفن. ونقول لكم الحق، يهجوا في الشيء اللي هي سوتها ده ويتذكروها في أي مكان في الدنيا اللي يبلغ فوق البشارة. وفي المكان ده يهوذا الإسخريوتي واحد من التلاميذ الاثناشر مشى لكبارات رجال الدين عشان يخون عيسى ويسلم لهم، والكبارات سمعوا كلامه وفرحوا بيه وقالوا ينتقرس. وخلاص من الوقت ده يهوذا قاعد يفتش فرصة عشان يسلم لهم عيسى. وأول يوم هنأيد الخبزة الماء عند التوارة جاء، وده اليوم اللي يدبه فوق الكبش في شان عشاء الفسحة. والتلاميذ سألوا عيسى وقالوا تدور أن إحنا نمشي وين عشان نحصل لك عشاء عن الفسحة؟ وهو رسل ناسين من تلاميذه وقال أمشوا في المدينة وتلقوا نادم واحد شايل جرهن ألمي، تابوه وأمشوا في البيت اللي هو يدخل فوقه، وهجوا لسيد البيت ده وقولوا سيدنا المعلم يقول كي وين بيت الضيفان اللي ناكل فوقه عشاء هنأيد الفصح مع تلاميذي، ويوصفكو أوضة وسيئة جاهزة فوق في القصر، وفي البكان ده بس حصلوا لنا العشاء. والتلاميذ قموا ومشوا في مدينة ولقوا كل شيء مثل هو قال لهم، وحصلوا عشاء هنأيد الفصح. وفي المخرب عيسى مشى للبيت بالتلاميذ الاثناشر، ووقت قاعدين يأكلوا سوا عيسى قال نقول لكم الحق، نادم منكم يخونني، أيوة نادم واحد القاعد يأكل معي. وبقوا حزنانين وكلهم سألوا وايد بهد وايد وقالوا أنا ولا، وقال لهم اللي يخونني هو من التلاميذ الاثناشر وقاعد يدس إيدا معي في الماؤون، ولا بد ابن الإنسان يموت مثل مكتوب لي في الكتاب، ولكن الأذاب يرجع الراجل اللي يخون ابن الإنسان، أخيل للراجل ده كما ولده. ووقت قاعدين يلقشوا عيسى شال خبزة واحدة وشكر الله وكسرها وأنتهى لهم وقال شيلوا ده جسمي، وشال كاس وشكر الله وأنتهى لهم وكلهم شربوا منه. وعيسى قال لهم في الكاس ده يوصف دمي الهوهنا المعاهدة الجديدة ويدفك في شان ناس كثيرين. ونقول لكم الحق، من اليوم ما نشرب بتام من عصير العنب لحدي في اليوم اللي نشربه من جديد في مملكة الله. ومدهوا بيت زبور ومرقوا من المدينة ومشوا في جبل الزيتون. وعيسى قال لهم أكيد كلكم تفشلوا عشان مكتوب في الكتاب نضرب الرائي والغنم يشتتوا، ولكن بعد أنا بأست نمشي قدامكم في دار الجليل. وبطرس رد ليا وقال كان كل الآخرين يخلوك كلها، أنا أبدا ما نخليك. وعيسى رد ليا وقال نقول لك الحق، الليلة دي قبالة ديك ما يؤوئي مرتين، أنت تنكرني 3 مرات. وبطرس زئل وقال أنا كان نموت معك كلها، أبدا ما ننكرك. وكل التلاميذ قالوا نفس الشيء. وخلاص عيسى وتلاميذه مشوا في مكان اسمه جاسيماني، وقال لهم أقعدوا هنا وقت أنا قاعد نصلي. وشال معايا بطرس وياقوب ويوهنا وقلب بقى مؤلق وهو بدا يتعب بالهين وقال لهم: قلبي بقى هزنان مره واحد لحد ندور الموت، اقعدوا هنا واقين. ومشى قدام شيا وسجد في الارض وسال الله عشان التعب ده ما يجي فوقه كان ده ممكن، وقال: ابا يا ابوي، ما في شيء قاسي لك، ارفع مني بعيد كاس التعب ده، لكن خليه يبقى مثل انت تدوره وما مثل انا ندوره. وقبل للتلاميذ ولقيهم نايمين وقال لبطرس: يا سمعان، انت نايم ولا ساعة واحدة كل ما قدرت تقعد واقي، اقعد واقين واسأل الله عشان التعب اللي يجرب ايمانكم ما يتلفه. ايوة اسأل الله عشان الانسان عنده نية لكن ما عنده قدرة. وقام منهم بتان وسأل الله بنفس الكلام المثل الاول، وبعدين هو قبل للتلاميذ وبتان لقيهم نايمين عشان النوم شالاهم مرة واحد، والاب سواهم وما ردوا لي كلام. وتالت مرة هو جاء لهم وقال: انتوا نايمين ولا تدوروا تنجموا؟ خلاص الوقت تم، ابن الانسان خانوا خلاص ويسلموا للمذنبين، قوموا نمشوا شوفوا اللي يخونني جاي. وعيسى لسه ما كمل الكلام ده، واجلك يهوذا من التلاميذ الاثناشر جاء، وجاب معايا ناس كثيرين عندهم سيوف وإيساي، وكبارات رجال الدين والعلماء والشيوخ رسلوهم، والخائن أنتاهم ألامة من أول وقال: هل أحد من يحب دفسه خليه الأسكر يكربوه ويشيلوه. ووقت هو وصل في المكان ده هو مشى عجلك لإيسى وقال: سيدنا، وحبه، وخلاص إيسى كربه. واحد من الناس القايدين مع إيسى سل سيفه وضرب أبي تهن كبير رجال الدين وقطع أذانه، وإيسى هجى وقال: كيف جيتوا تكربوني بسيف وأسدة؟ أنا مجرم ولا؟ كل يوم أنا قاعد بيناتكم في هوش بيت الله وقاعد نألم الناس وإنتوا ما كربتوني، لكن خليه يبقى مثل المكتوب في الكتاب. وخلاص كل التلاميذ خلوه وجروا. وفي سبي واحد التابع إيسى في البكان ده، وهو ما لابس لباس إلا خلق واحد حن قماش خالي، والسبي ده كربه، ولكن هو أنبلس منهم خلى خلق في يدينهم وجرى منهم أريان. وإيسى ودوه في بيت حن كبير رجال الدين، وكل كبارات رجال الدين والعلماء والشيوخ لامين في البيت ده وقايدين يرجوه. وبطرس تابع إيسى من بعيد واندس في هوش بيت حن كبير رجال الدين، وقعد تهيد جنب القانون مع الأسكر، وبطرس قايد يدفع في أسودهم، وكبارات رجال الدين وكل الناس حن المجلس فتشوا شهادة عشان يحكموا بها إيسى بالموت وما لقوها، وناس كثيرين قموا وشهدوا فوقها بالكذب، لكن شهادتهم كل مختلفة، وواحدين قموا وشهدوا فوقها بكذب وقالوا: أنا إحنا سمعنا قال بيت الله البنو الناس ده أنا نكسرها وفي ثلاث يوم نبني آخر، واليبنو ده ما الناس. لكن الناس دول كلها كلام شهادتهم ما واحد، وكبير رجال الدين قم فوق في وسط الملمة وسأل إيسى وقال: ما ترد لنا ولا ما سمعت شهادة الناس دول فوقك ولا؟ وإيسى قايد ساكت بس وما رد لي كلام. وبتان كبير رجال الدين سأل وقال: هل أنت المسيح ابن الله الواجب لي كل شكر؟ وإيسى قال: أنا هو، وتشوفوا ابن الإنسان في كرسي جنب الله القادر في نص الزناي، وتشوفوه راكب في السحاب جاي من السماء. وكبير رجال الدين قام الشق خلق من الزعل وقال: فتم ندور شاهد آخر، انتو ذاتكو سميتو أشرك، قراركو شنو؟ وكلهم قالوا هو قاتل وواجب لي الموت. واحدين منهم قاموا يبزغوا فوقه وربطوا وجهه وضربوا وقالوا: كان انت نبي قول لنا كلام نازل من الله. والأسكر دقوا، وبطرس قاعد برا في الهوش، وبنية واحدة من خدامة حنا كبير رجال الدين قربت ليا وشافت بطرس قاعد يتدفى، وشعفتها أديل وأكدت وقالت: أنت كل عوال مع إيسا من الناصرة ده. وبطرس نكر وقال: كلام كده ما أنا أرفع، كلام كده ما عند ما أنا. وديك أوقع وبطرس مرق ووقف في خشم الهوش، والبنية شافتها بتان وحجت للناس القايدين هناك وقالت: النادم ده كل منهم. وبتان هو نكر، وبعد شيا الناس الواقفين هناك جوليا وقالوا: أكيد أنت منهم عشان أنت كل من دار الجليل. وبطرس قام يحلف وقال: خلي الله ينقلني، كان كلامي ده ما صحيح أبدا، أنا ما نعرف النادم التهج بيده. وأجلك أديك أو أبتان. وبطرس فكر في الكلام الإيسا قال لي: قبال أديك ماي أوي مرتين، أنت تنكرني 3 مرات. وبطرس بكى بكي شديد مرة واحد.